وكانوا يتعللون ان اتفاق الطرفين على اي امر يعتبر تراضيا ويعتبر عقدا. نقول له هذا فيما لم يكن فيه مشرع اعلى مني ومنك يسيطر على هذا التراضي. فهل كلما تراضى طرفان على شيء يصير حلالا؟ لو كان الامر كذلك لكان الزنا حلالا لانهما طرفان قد تراضيا. اذن فالحق سبحانه وتعالى يريد ان يشيع في الناس الرحمة، ان يشيع في الناس المودة، ان يشيع في الناس التعاطف، ان يشيع في الناس ان صاحب النعمة نعمته متعدية الى غيره، فان رآها المحروم علم انه يفيد منها، واذا كان يفيد منها لن ينظر اليها بحقد، ولن ينظر اليها بحسد، ولن يتمنى ان تزول، لان امرها عائد اليه. والحق سبحانه وتعالى يريد ان يسيطر على الاقتصاد عناصر ثلاثة. العنصر الاول الرفد والعطاء الخالص، انسان ليس عنده يأتي من عنده ليعطيه، لا بقانون الحق المعلوم المفروض في الزكاة، ولكن بقانون الحق غير المعلوم في الصدقة. هذا هو الرفق، او يكون بحق الفرض وهو الزكاة، او يكون بحق الفرض وهي المداينة. اذن فامور ثلاثة هي التي تسيطر على الاقتصاد الاسلامي، ما تطوع بصدقة او اداء لمفروض من زكاة او مداينة بالقرض الحسن. ذلك هو ما يمكن ان ينشأ عليه النظام الاقتصادي في الاسلام. انظروا حينما عرض الحق هذه المسألة وبشع الذين يأكلون الربا بانهم لا يقومون الا كما يقوم الذي يتقبطه الشيطان من المس، علل ذلك لماذا؟ قال لانهم قالوا انما البيع مثل الربا. هل الكلام في البيع ام الكلام في الربا؟ الكلام في الربا. كان المنطق يقتضي ان يقول الربا كالبيع، فما الذي جعلهم يعكسون الامر يقول البيع مثل الربا؟ هل الكلام كان في البيع ام كان في الربا؟ ولكن النص هنا يوحي الى التخبط في حتى في القضية التي يريدون ان يحتجوا بها، كأنهم قالوا ايه، ما دام انت عايز تحرم الربا اهو البيع زي يحرم البيع الاخر، ادي معنى الكلام. فقال الله القضية الحاسمة احل الله البيع وحرم الربا، وتلك موعظة من الله جاءت، فمن جاءه موعظة من ربه. شوف كلمة الرب دي حين تأتي فافهم ان المقصود منها الذي تولى تربيتكم، ومتولي التربية خلقا وايجاد ما يستبقي الحياة وايجاد ما يستبقي النوم ومحافظة على كل شيء بتسخير كل شيء لك، يبقى يجب ان لا يتهم في هذه. فإياك أيها المربى أن تتأبى على عظة المربي. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، يعني لن يكون الأمر بأثر رجعي. تلك هي الرحمة. لماذا؟ لأنه من الجائز أن كل مراب قد رتب حياته ترتيبا على ما كان يناله من حرام، فإذا ما كان الأمر كذلك فسنعفو عما سلف، وعليه أن يبدأ حياته في الوعاء الاقتصادي الجديد، ولن نرجع عليه بما فات. تلك هي عظمة التشريع الرباني. فمن انتهى فله ما سلف، وما سلف يعني ما إيه؟ ما سبق وما مضى. وأمره إلى الله. كلمة أمره إلى الله دي تفيد إيه؟ تفيد ان الله سبحانه وتعالى حينما يعفو عما سلف لا تظنن ابدا ان قدر الله في اي شيء يملكه. قدر الله لا يملك الله،

وهي الأداة التي تؤدي مهمتها مستيقظا كنت أم نائما. العين تغمض ما تشوفش، لكن الودن مستعدة انها ايه تسمع، لان بها آلة الاتباع. اذا فمادة الاذان ومادة الاذن كلها جاية من الايه، حتى قول الله سبحانه واذنت لربها وحقت. واذنت، اذنت يعني ايه؟ انت حين تسمع من مساو لك قد تنفذ وقد لا تنفذ، ولكن حين تسمع من قادر لك لا مناص لك ان تنفذ. فكأن الله يقول ان الارض تنشا، ساعة ما اقول لها انشا تنشا، اذنت يعني مجرد ان تسمع لازم تعمل، وحق لها ان تكون كذلك. واذنت لرب، اذنت يعني ايه؟ خضعت. طب وخضعت ليه؟ لان مين اللي قال لها؟ الله. خلاص، يبقى اذا كل المادة جاية من الايه؟ من الاذن. فاذنوا اي فاعلموا، انا بقوله يعني كأن اللي مين اللي يقول؟ فاذنوا بحرب من الله ورسوله. اما حرب الله فما يعلم جنود ربك الا هو، لا تستطيع ان تحتاط لها. ورسوله دي هتبقى المسائل الظاهرة اللي ويانا. كأن الحق سبحانه وتعالى يجرد على المرابين تجريدة هائلة من جنوده التي لا يعلمها إلا هو. طب وحرب رسوله، المؤمنون برسوله يجب أن يكونوا حربا على كل ظاهرة من هذه الظواهر ليطهروا حياتهم من دنس الربا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.